يريد من وَيَعْلِمُهُمْ كِتَابَ وَحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Bye. وأمهات النساء يحمله له ولم يكن له كفوا احد. صلى الله عليه وسلم.